وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين